تأويل كلام التأخرين متأخرين في الطهارة المسلمين هو صرف اللفظ عن الاحتمال الظاهر إلى الاحتمال المرجوح لدلالة الكلمة. وهذا هو التأويل الذي يتلازم الناس فيه في كثير من الأمور الخبرية والطبية. فالتأويل الصحيح منه الذي يوافق ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة وما قال ذلك هو التأويل الفاسد، وهذا مقصود في موضوعه. على التأويل في الاصطلاح خذ التأويل يعني في كلام يعني المحرفين للصفات، وهم جعلوا أول التأويل في كلام الله وكلام رسوله تأويل بمعنى ما يقول إليه الأمر، ولما يتم تأويله هذا الذي لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى حقيقة الأمر كما ستقول وتنتهي إليه هذه الأخبار، أو وقوع الأمر كما أخبر الله تبارك وتعالى، هو التأويل بمعنى التفسير. التفسير والإيضاح كقول النبي صلى الله عليه وسلم في ابن عباس: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. أما التأويل الذي يستخدمه هؤلاء علماء الكلام فإنه بمعنى التحريف، فإنه يصرفون الكلام عن معانيه التي سيق لها إلى معاني بعيدة لا رابط بين هذا المعنى وهذا المعنى، ويسمون هذا تأويلا وهو في الحقيقة تحريف. في تأويل كذلك يأتي في كلام الفقهاء وهو صرف اللفظ عن معناها الظاهر إلى معنى آخر بقرينة تدل على هذا، فإن الألفاظ في اللغة العربية والمعاني تأتي بعضها المعاني ظاهرة فيما وضعت له وتأتي لمعنى مؤول، كمثلا يعني مثلا الأسد هو في الحيوان المعروف، لكن ممكن أن يشبه الإنسان بالأسد نقول فلان أسد، وإنما يعني بأسد أنه يعني في الأسد في الشجاعة. إذا أطلق واحد قال والله رأيت أسد، فالأساس يعني يحمل الكلام على يعني الحيوان المعروف، لكن إذا قال رأيت أسد على حصانه يقاتل الأعداء، أيوة هذا يعني به هنا يعني به الرجل الشجاع. فصرف اللفظ عن ظاهره إلى المعنى الآخر أولا هذا التأويل، تأويله وتفسيره على هذا النحو. لكن هذا له عوامل وشروط. أول شيء أن يكون يعني في قرينة صارفة، قرينة تصرف من المعنى يعني الموضوع له اللفظ إلى المعنى الآخر المؤول، هذه واحد شيء. ثم أن هذا تقتضيه اللغة، أن يكون تقتضيه اللغة وإلا كان لعب، أن اللغة العربية تقتضي هذا، فإن اللغة مثلا تجعل يعني تشبيه الشجاع بالأسد هذا من أوجه التشبيه، أو تشبيه الجميل بالبدر رأيت بدرا، ويعني يعني رجل وجهه كوجه البدر في الجمال، فهذا يعني أمر كذلك تقتضي يعني تحتمله اللغة، فهذا الأمر الثاني. التأويل في كلام التخريج خلف الفقهاء المتكلمين هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح المرجوع لدلالة الجزء، لا بد من دلالة، هذه الدلالة أولا هي القرينة ثم دلالة اللغة، وهذا هو التأويل الذي يتنازع الناس فيه في كثير من الأمور الخبرية والطلبية. خبري وطلب، الخبري مثل يعني كالجملة الاسمية هذه أو الجملة الجزئية، أما الطلبي اللي هو طلب فعل الأمر. فالتأويل الصحيح منه الذي يوافق ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة وما خالف ذلك فهو التأويل الفاسد. نعم. وذكر في التفسير أن نصير بن يحيى البهدي روى عمر بن اسماعيل بن حمام بن ابي حنيفه عن محمد بن الحسن رحمه الله انه سئل عن الايات والاخبار التي فيها من صفات الله تعالى ما يؤدي ظاهره الى التشبيه، فقال: نمرها كما جاءت ونؤمن بها ولا نقول كيف وكيف. يعني ما وصف الله تبارك وتعالى به نفسه من الصفات التي يعني قد يتصف بها المخلوق مثل الكلام والنزول والاستواء، هذه أمور ممكن يتصف بها المخلوق. فهل هذا يقتضي التشبيه؟ لا، فقال لا تمر كما جاءت، نشهد لله تبارك وتعالى بمشاهد نفسه دون يعني أن يكون هذه الصفة هي صفة. فما الثالث لله تبارك وتعالى من الصفة لا يكون بذاته، والثالث للمخلوق من هذه الصفة فلا تقول لحاله. نعم. ويجب أن يعلم أن المعنى الفاسد الكفري ليس هو ظاهر النص ولا مقتضاه. نعم. وأن من فهم ذلك المعنى الفاسد الكفري اللي هو إن المعنى الذي يظن أن الله تبارك وتعالى يشبه خلقه بهذه الصفة التي وصف بها نفسه، هذا ما هو له ظاهر النص ولا مقتضاه. لأن عندما الله تبارك وتعالى يصف نفسه بصفة فهي لا يخبيه سبحانه وتعالى. وعند المعنى تصور المعنى تصور ان هذه الصفة انما يعني يتصف بها الرب سبحانه وتعالى. فعند اي مخاطب يعلم ان هذه لا يمكن ان تكون هي كصفة المخلوق. نعم. وأن من فهم ذلك منه فهو لقصور فهم، اللي يفهم أن هذه الصفة تقتضي تشبيه الله بالمخلوق هذا لقصور فهمه ونقص علمه. نعم. ونقص علمه. وإذا كان قد قيل في قول بعض الناس وكم من عاقب قولا صحيحا وعافته من الفهم السبيل. نعم. وقيل علي نحن القوافي من أماكنها وما علي إذا لم تفهم القطر. فكيف يقال في قول الله الذي هو أصدق الكلام وأحسن الحديث وهو الكتاب الذي أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير إن حقيقة قولهم إن ظاهر القرآن الحديث هو الكفر والضلال وأنه ليس فيه بيان لما يصلح من الاعتقاد ولا فيه بيان التوحيد والتنزيه. هذا حقيقة قول المتأولين. نعم، كثير منهم لما يجي لآيات الصفات عز وجل يقول لك هذا ظاهرها الكفر. ظاهرها الكفر، شلون يكون الله تبارك وتعالى يخاطب عباده بما هو ظاهره الكفر؟ فإذا جاء مثل قول الله عز وجل الرحمن استوى أو قول الله تبارك وتعالى وكلم الله موسى تكليما فلما أسفونا انتقمنا منه فأغرقناهم أجمعين، يقول لك هذه الآيات كلها ظاهرها الكفر. كيف يكون ظاهره الكفر والله تبارك وتعالى يخاطب بهذا؟ هذا ظاهره الكفر عند هذا نجس القلب الذي يظن ان الله عندما يصف نفسه مثل هذه الصفات فانما شبه نفسه بمخلوقاته. اما من يؤمن بالله تبارك وتعالى وانه ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى فان المعنى المتبادل الى الدين ان هذا وصف لا يكون بذات الله تبارك وتعالى وليس ظاهره الكفر كما يعني يقول هؤلاء. فالحق نعم. والحق أن ما دل عليه القرآن فهو حق. نعم. وما كان باطلا ولم يدل عليه لم يدل عليه ولم يدل عليه والملازمون لم يدل عليه. نعم. والملازمون يدعون دلالته على الباطل الذي يتعين صرفه. نعم. والملازمون يقول لا هذا يقول هذا يقول هذا ظاهره الكفر ويجب ان احنا نصرف هذا المعنى عن ظاهره وروح يجيب المعنى المؤول عندهم فيقولون الكلام بمعنى انه يخلقه او الكلام في نفسه فيبدا يروح يدور على طريقه ليقصد صرف كلام الله تبارك وتعالى. نعم. فيقال لهم هذا الباب الذي فتحتموه وان كنتم تزعمون انكم تنتصرون به على اخوانكم المؤمنين في مواضع عقليه حقيقه فقد فتحتم عليكم بابا لانواع المشركين والمبتدعين لا تقدرون على سده لأنكم إذا سوقتم صرف القرآن عن دلالته المفهومة بغير دليل كاذب فما الضابط فيما يسوق تأويله وما لا يسوق؟ لا، لأن هذا فتح هذا فتح الباب هذا باب التأويل وجعلوا كل شيء يتصف به الرب تبارك وتعالى مما يوصف به المخلوق هذا معناه أن ظاهره كفر ويجب تأويله. أصبح ما في أي خلاص، أصبح الآن فتحوا باب التأويل لكل الزنادقة وكل المبطلين، فتحوا هذا الباب لهم فأولوا كل شيء، أولوا حقائق الآخرة قالوا هذه يعني كل حقائق الآخرة هذه خيال وليس هناك جنة على الحقيقة وليس هناك نار وليس هناك عين حسي وليس وإن كل هذا من باب التخيل وجعلوا كل ما يخبر به الله تبارك وتعالى يخبر به رسوله، إنما لا يراد ظاهره، وإنما هذا فقط إنما هو شيء لتقريب معاني عندهم في أنفسهم، فصرفوا وأنكروا كل هذه الحقائق. نعم، وخير خلقية كلها. فيقولت ما دل القاطع العقلي عن استحالة تعولناه ولا اقربناه، قيل له وبأي عقل نزل وطلع. نعم، إذا كان إذا قلت العقل هو الذي يحكم من هذا يعني يؤول أو لا يؤول، أي عقل بأي عقل تنزل هذه الأمور ونقول أن هذا العقل الذي يحكم به عقل فلان أو عقل فلان أو العقل فلان. نعم، فأن أبو المطي الباطني يزعم قيام القواطع على بطلان ظواهر الشرع. نعم، قرمطي هو نسبة إلى واحد اسمه حمدان بن خرمط اللي هو رأس فرقة القرابطة، وهم زنادقة وأفسدوا في العالم الإسلامي فساد عظيم، وهم الذين ذهبوا هدموا جانب من الكعبة واستولوا على الحجر وقتلوا المسلمين في المسجد الحرام. نعم، يزعم هذا القرمطي الباطني يزعم قيام القواطع على بطلان ظواهر الشرع، كل ظواهر الشرع من الصلاة والصيام والزكاة والحج، يقول لك هذه كلها هذه ظواهر غير يعني لا يقصد بها هذه الأمور الظاهرة، وإنما لها معاني أخرى يعني مؤولة باطنية. نعم، ويزعم الفيلسوف قيام القواطع على بطلان حشر الأجساد. هذا الفيلسوف ويزعم إن القواطع كلها ما في حاجة اسمها حشر الأجساد، يعني أحياء الناس برد نفسها، كل القواطع العقلية تدل على أنه يستحيل أن يعود الماء إلى العود الجاف مرة، إذا جف الزرع فإنه يستحيل أن يعود أن تعود الحياة فيه مرة ثانية، كذلك يستحيل أن تحيا الأجساد مرة ثانية. ويزعم المعتزلي قيام القواطع على امتناع الركن في المال تعالى. هذا المعتزلي يرى أن القاطع يعني الأمر العقلي القاطع أنه لا يمكن أن الله تبارك وتعالى يرى، لأن كل الرؤى هو الأجساد والله ليس الجسم، فإذا يستحيل يعني إثبات الرؤية، فهذا كلام معتزلي كذلك. نعم، وعلى امتناع قيام علم أو كلام أو رحمة به تعالى. لا يقال. نعم، وبعض التأويلات التي يدعي أصحابها وجودها في المعقولات أعظم من أن تنحصر في هذه المقام. نعم، ويلزم حينئذ مقدوران عظيمة، أحدهما أن لا نقر بشيء من معاني الكتاب والسنة حتى نبحث قبل ذلك بحوثا طويلة عريضة في إمكان ذلك بالعقل، وكل طائفة من المختلفين في الكتاب يدعون أن العقل يدل على ما ذهب إليه، فيؤول الأمر إلى الحيرة. في النهاية خلاص يبقى كل شيء أخبرنا الله به وأخبرنا به رسوله، يبقى حيل العقل، والعقل يشوف العقل هل هذا يرى أن هذا مستحيل ولا غير مستحيل، ندخل في أمور كثيرة ثم سيستهل الأمر إلى الحيرة، كما هو الشأن في هؤلاء يعني الذين ذهبوا هذا المذهب، فإنهم في آخر أمرهم أصبحوا محتارين، لا يؤمنون بشيء، أصبحوا بين الشك والحيرة، وحتى البعض بعضهم أصبح ينكر البعض. نعم، المحذور الثاني أن القبول تنحل عن الجزم بشيء تأخذه مما أخبر به الرسول. نعم، إذ لا يوثق. نعم خلاص، يصير ما في شيء يأتي للجزم، نحن نجزم بأي خبر أخبرنا به الله أو الرسول. نعم، إذ لا يوثق بأن الظاهر هو المراد والتأويلات المضطربة، يلزم عزم الكتاب والسنة عن الدلالة والإرشاد إلى ما أنبأ الله به العباد. نعم، وخاصة النبي هي الإنباء، والقرآن نعم هو النبع العظيم، ولهذا نجد أهل التأويل إنما يذكرون نصوص الكتاب والسنة للاعتضاد لا للاستماع. يعني يذكرونها للاعتضاد بما عندهم بما يعني ثبت في عقولهم في ظنهم لا للاعتضاد، يعني لا يعتمدون أقوال الكتاب والسنة على أنها الحق ويحملون يعني الفهم عليها، لا، وإنما الأول يقول الذي نثبته بعقولنا هذا هو الحق، وبعدين يجيبوا نصوص الكتاب والسنة عشان تؤيد ما ذهبوا إليه هم من يعني الأدلة العقلية وليس العقل، وبالتالي يصبح الكتاب والسنة إنما فقط إذا وافقهم فيما يظنون أنه حق قبلوا، ما وافقهم خلاص تأولوا. نعم، إن وافقت لا ادعوا أن العقل دل عليه، وإن خالفت أولوه. وهذا فتح بعض الزندقة والإكلام صلى الله عليه وسلم. قوله ومن لم يتوقع النفي والتشبيه جل وله يسلم التنزيل. قوله اللي هو الإمام الطحاوي رحمه الله، ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولا نسب التنزيل. من لم يتوقع يرتفع ويبتعد عن النفي، نفي صفات الله تبارك وتعالى وأمور الغيب، والتشبيه تشبيه الله المخلوق. يجب أن يتوقع هذا وهذا، أن يشبه الله بالمخلوق، أن ينفي عن الله تبارك وتعالى ما أثبت. وإلا إذا ما توقع هذا، ومن توقع هذا الزل ولم يصل التنزيه، وهو تنزيه الله تبارك وتعالى، تسبيح الله تبارك وتعالى عما لا يليق به جل وعلا. نعم. يقول الشارع: النفي والتشبيه مرضان من أمراض القلوب، لأن أمراض القلوب نوعان: مرض شبهة ومرض شهوة، وكلاهما مذكور في القرآن. قال تعالى: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. فهذا مرض الشهوة. وقال تعالى: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرض. وقال تعالى: وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. فهذا مرض الشهوة، وهو أبدأ من مرض الشهوة، إذ مرض الشهوة يرجى له الشفاء بقضاء الشهوة، ومرض الشبهة لا شفاء له إن لم يتداركه الله بأحد. والشبهة التي في مسألة الصفات نفيها وتشبيهها وشبهة النفي أبدأ من شبهة التشبيه، لأن شبهة النفي رد وتكذيب لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وشبهة التشبيه غلو ومجاوزة للحد فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وتشبيه الله بخلقه كفر. تشبيه الله بخلقه كفر، شبه الله بخلقه وقال إن صفة الله تبارك وتعالى كصفة المخلوق الكفر. نعم. وكذلك نفي صفات الله تبارك وتعالى كفر. نعم. فإن الله تعالى يقول ليس كمثله شيء ونفي الصفات كفر. نعم. فإن الله تعالى يقول هو السميع البصير. هو السميع البصير. في آية واحدة. في آية واحدة. ليس كمثله شيء فهو السميع البصير. وليس كمثله شيء نفي للتشبيه، وهو السميع البصير إثبات للصفات. لأن السمع والبصر مما يوصف به أكثر المخلوقات، أكثر المخلوقات توصف بالسمع والبصر، فالإنسان يوصف بالسمع والبصر، والحيوان يوصف بالسمع والبصر، يسمع ويبصر. لكن سمع المخلوقات وبصرها غير سمع الله تبارك وتعالى. فالله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه فئات واحدة تدل على أن الله نثبت ما أثبته لنفسه، وننفي عن الله تبارك وتعالى مشابهة المخلوقات. نعم. وهذا أحد نوعي التشبيه، فإن التشبيه نوعا تشبيه الخالق بالمخلوق، وهذا الذي يسأل أهل الكلام بيده والطائر، وأهله في الناس أقل من النوع الثاني الذي هم أهل تشبيه المخلوق بالخالق. بالخالق. فعباد المسيح وعزيز والشمس والقمر والأصنام، لأن هؤلاء يعني أعطوا للمخلوقات صفة الله عز وجل. يعني في ناس أعطوا صفة الله تبارك وتعالى للمخلوق، وهذا موجود في البشر لكنه أقل من القسم الآخر اللي هو رفع المخلوق وأعطى صفة الله تبارك وتعالى. النصارى فإنهم جعلوا المخلوق على عيسى أعطوا صفة الله، يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويسمع عن بعد، فأعطوا كل صفات الله تبارك وتعالى. قالوا هو إله من إله، كل صفات الإله فيه، تعالى الله عن ذلك. كذلك قول اليهود في عزيز، وقول يعني كل هذول عباد الأصنام فإنهم أعطوا هذه الأصنام صفات من النزاهة ومن الفعل والقدرة على الخلق، كما يعني أعطوا الرب تبارك وتعالى. نعم. وعزيز والشمس والقمر والأصنام والملائكة والنار والغزل والقبور والجن وغير ذلك، وهؤلاء هم الذين أرسلت إليهم الرسل يدعونهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له. لأن هؤلاء كل الذين عبدوه هذا أعطوه يعني يا صفة الله تبارك وتعالى يا حق الله، أعطوا حقوق الله عز وجل من عباد الله وحده، جعلوها لهذه الأشياء التي عبدوه. فمثلا أهل الشمس يسجدون لها، وما تيجي تطلع يسجدون لها، وما تيجي تغرب يسجدون لها، يقدسونها، يعطونها صفة القداسة التي يطلبون منها، وهكذا عباد القبور عباد الأصنام. نعم. قوله فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات وحدانية منعوج بنعوج الفردانية. فرد نعم أو الفردانية نعم. ليس في معناه أحد من البشر. نعم. هذا كلام الإمام الطحاوي رحمه الله قال فإن ربنا بعد قوله بأنه من لم يعني توقع النفي والتشبيه ذل ولم يثب التنزيل علق على هذا قال فإن ربنا الله سبحانه وتعالى موصوف بصفات الوحدانية يعني أنواع ليس له شبيه ليس له نظير وصفاته لا يقصد بذاته الوحد فقط ما لله تبارك وتعالى في صفته شبيه ولا نظير ولا مثيل ولا كفو منعوت بنعوت الفردانية فهو فرد ما الزوج كل المخلوقات أزواج ملك في مثله ملائكة كثيرة سماء مثلها السماوات أرض مثلها أراضيه إنسان مثله كثير لكن الله واحد سبحانه الله هو الواحد الأحد سبحانه وتعالى الذي ليس كمثله شيء وأما كل ما سوى الله تبارك وتعالى فكل موجود له من جنسه نظير وشبيه ما في شيء خلق الله تبارك وتعالى فردا أبدا بل كل مخلوق له نظير من الخلق أما الله سبحانه وتعالى فإنه الموجود الذي لا مثيل لوجوده سبحانه وتعالى ولا مثيل له نعم ليس في معناه أحد من البرية من الخلق ما في معنى الله تبارك وتعالى أحد من الخلق كل الخلق غير الله كل الخلائق أزواج ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلك تتذكر نعم يقول الشاعر يشير الشيخ رحمه الله إلى أن تنزيه ربي تعالى هو وصفه كما وصف نفسه نفسه وإثباته نعم. وكلام الشيخ هنا مأخوذ من معنى سورة الإخلاص وقوله موصوف بالإخلاص اللي يقوله الله واحد التي هي صفة الرب تبارك وتعالى لأنه ليس له شبه قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا هذا سورة القرآن نعم فقوله موصوف بصفات الوحدانية مأخوذ من قوله تعالى قل هو الله أحد وقوله منعوج بنعوج الفردانية من قوله تعالى الله الصمد لم يلد ولم يولد وقوله ليس في معناه أحد من البرية من قوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد وهو أيضا مؤكد لما تقدم من إثبات الاستخراج بنفي التشبيه والوصف والنعت مترادفات وقيل متقاربات الوصف للذات والنعت للفعل وكذلك الوحدانية والفردانية وقيل في الفرق بينهما أن الوحدانية للذات والفردانية للصفات فهو تعالى متوحد في ذاته متفرد في صفاته وهذا المعنى حق ولم يلازم فيه أحد ولكن في اللفظ نوع تكرار نوع تكرير وللشيخ رحمه الله نظير هذا التكبير في مواضع من العقيده وهو بالخطب والعليه اشبه منه بالعقار والتسجيع بالخطب اليه وليس كمثله شيء اكبر من التنزيه من قوله ليس في معناه احد من البريه طبعا هذه عباره كل هذا طبعا نحن بتكرير في عباره الامام الطحاوي رحمه الله طيب نقف هنا